السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن الله تبارك وتعالى لما أرسل الأنبياء والرسل كانت لغاية واضحة وهدف جليل، وهو عبادة الله والإصلاح على هذه الأرض. ولذلك منذ أن بعث بل خلق آدم عليه السلام قال إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة باعتبار ما كان على الأرض، وقد قيل أن الله تبارك وتعالى خلق على الأرض قبل آدم الجن، وقيل أنهم أفسدوا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى فقاتلتهم الملائكة، وقيل أنهم خلقوا قبل آدم بألفين عام، فلما قاتلتهم الملائكة قتل منهم من قتل وفر منهم في بطون البحار من فر. ولذلك لما اخبرهم الله تبارك وتعالى انه خلق ادم خليفة في الارض قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، على اعتبار ما يعرفون وجود الجن الذين افسدوا في الارض، فقال الله اني اعلم ما لا تعلمون. الشاهد ان اصلاح الارض والاصلاح في الارض ودمغ الفساد هذا هو سنة من سنن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وواقع الناس اليوم واقع متعب وواقع مؤلم، ما من نبي إلا كان لسان حاله الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. ولذلك الإصلاح سمة الأنبياء والرسل، يصلحون عقائد الناس، يصلحون افكار الناس، يصلحون احوال الناس، يساعدون على الاصلاح العام في هذه الارض، ما يعبر عنه اليوم بالنهضة والتطور، وكذلك ما يعين الناس على امر دينهم ودنياهم. ولذلك تجدون القرآن الكريم يذكر الانبياء والرسل، يعني يوسف عليه السلام جاء بخطة اقتصادية خدمت مصر، بل اقدر استطيع ان اقول خدمت الارض العربية في ذلك الوقت كله. وحينما اخترع او صنع نوح عليه السلام السفينة، هذا ايضا نوع من الاصلاح على وجه هذه الارض. فتجد الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يضرب لنا بهم مثال. ومن الانبياء الذين كان علاقتنا به كبيرة من خلال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو داود عليه السلام، كان نموذجا لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وكان نموذجا للصحابة رضوان الله عليهم، وهو اليوم ايضا نموذجا لنا في هذه الامة وفي اواخرها. ولذلك داود اشتهر عنه عبادته، وجاء القرآن الكريم بين ذلك. لكننا كثيرا ما نلتفت الى عبادة داود ولا نلتفت الى ما يسمى بنهضته واصلاحه العام في وجه الارض وعلى وجه الارض. يعني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رؤيا في المنام، وان كان هذا الحديث ضعفه بعض العلماء، لكنه اخبر النبي بهذه الرؤيا انه كان يصلي. يقول ابو سعيد كنت اصلي امام شجرة وكان يقرأ سورة فيها آية سجدة، فلما سجد ابي سعيد في المنام سجدت الشجرة التي كانت امامه كما سجد رضي الله عنه، وسمع الشجرة تردد دعاء اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وازل عني بها وزرا واكتبها لي كما كتبتها لعبدك داود. هذا اشهر ما يقال في دعاء سجود التلاوة الذي نقل عن داود عليه السلام. السؤال يطرح نفسه، ما هو سجود داود؟ السجود الخاشع المتذلل، الاحساس بالقرب الى الله الذي جعل هذه الشجرة تسجد كسجوده وتدعو كدعائه، وهذا دليل على كثرة تعبده عليه الصلاة والسلام ايضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ما يدل الامة على تقربهم واقتدائهم بداود. يعني لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له النبي انه قد بلغني انك تقول انني اصوم ولا افطر وانني اقوم ولا انام، فقال نعم يا رسول اني اطيق ذلك. ف فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون بالتدرج أن يصوم وأن يفطر، يصوم 3 أيام، قال أقدر على أكثر من ذلك، حتى قال صم يومين أو صم يوما وافطر يومين، قال أطيق أكثر، قال إذن صم يوما وافطر يوما، قال أطيق أكثر، قال ذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. وهذا فيه دلالة على أيضا قربه من ربه سبحانه وتعالى وتعبده الكثير عليه الصلاة والسلام. بل يروى عنه أيضا حتى الصلاة، أن النبي دل الصحابة بالصلاة كصلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة صلاة داود أفضل صلاة. أي نبي هذا الذي كانت صلاته وكان صيامه وكان سجوده وكان خضوعه لله تبارك وتعالى مما ندل عليه؟ ولذلك أيضا جاء في الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لداود ساعة من الليل يوقظ أهله فيها، يقول لهم يا آل داود قوموا من الليل في هذه الساعة فإنها ساعة إجابة. هذا النبي المتبتل الخاشع الذي يكون قريبا من ربه كثيرا، السر أو السؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يربطنا بداود عليه السلام؟ يعني يمر على أبو موسى الأشعري وهو يتلو القرآن ويعجب النبي بصوته الندي الخاشع، وجلس النبي يستمع إليه طوال ليلته تلك، فلما جاء من الصباح أخبر أبو موسى قال مررت عليك وسمعتك تقرأ القرآن وجلست أستمع إليك، وإنك قد أوتيت إيش؟ مزمارا من مزامير آل داود. فقال النبي، فقال أبو موسى يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرت لك تحبيرا. كأن أبو موسى طمع أن يكون له غير المزمار مزامير. إذن ما صوت داود عليه السلام الخاشع الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يذكره؟ والدليل هذا في القرآن. يعني تخيلوا رجلا إذا سبح الله وإذا ذكر الله ذكرت الجبال والكائنات والطيور الله كما يذكرها، كما يذكر ربه. وسخرنا مع داود إيش؟ الجبال يسبحنا والطير يسمعونه وهو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله، فتسبح الجبال ويسبح الطير. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، ويقول الله والطير محشورة كل له أواب، يعني لله تبارك وتعالى. فسبحان الله. هذا النبي العظيم الذي بتسبيحه وذكره لله تذكر الجبال ربها وتسبح الطيور كذلك سبحانه ربها. جاء في حديث ضعفه بعض أهل العلم، وإن كان الألباني رحمة الله عليه يقول أن لفظة أعبد البشر يحسنها الشواهد الأخرى. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر عنده الأنبياء وإذا ذكر داود تحدث كثيرا عنه، يعني يسهب في الحديث عن داود، ثم قال عنه إنه من أعبد البشر أو أعبد البشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد لداود عليه السلام أنه من أعبد البشر. وفي الحديث الذي ذكرناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيها 3 لفظات مهمة، وهنا أنا أريد الحديث. قضية النهضة، ارتباط العبادة مع ارتباط العمل، وكذلك أن نصلح ولا نفسد في الأرض وأن نرفض الفساد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يصوم ويفطر ويقوم وينام، قال أيضا وإنه كان لا يفر إذا لقي العدو. جهاد وثبات. الثبات يا جماعة في زمن انهزام الأخلاق سمة الصالحين، فطوبى للغرباء. سمة الصالحين أن تثبت على الحق والإيمان وإن تزعزع من حولك. ولذلك النبي يصف داود قال لا يفر إذا لقي العدو. جهاد وثبات. ثم ماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا يخلف الوعد. أخلاق عالية وراقية. ولا يأكل إلا من عمل يده، صاحب مهنة وصاحب حرفة، ولا يقبل أن يأكل مما يعطيه الناس لأنه يعتمد بعد الله على كد يده، وهذا ديدا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا البعد الأخلاقي والبعد المهني والبعد القتالي والجهادي والثبات دليل على أن النبي أراد أن يربطنا بهذا النبي داود عليه السلام لحكمة بالغة. بعضنا لا يعرف الأنبياء إلا أنه نبي يعبد ربه وتأتيه معجزات. لو كانت محصورة في ذلك ما استطعنا أن نقتدي بالأنبياء. ولذلك الله يقول فبهداهم إيش؟ اقتدئ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ. فكيف نقتدي ونهتدي بمن لا نستطيع أن نسير على طريقته؟ لكن الله تبارك وتعالى قص قصص الأنبياء في القرآن لأنه بالإمكان أن نقتدي بهؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكان يوقظ أهله التربية، ولذلك تربى سليمان في حجره وفي حضنه، وجاء على سليمان جاء الانتصار وجاء النصر وجاء انتشار التوحيد في الأرض كلها على يد سليمان من أثر داود عليه السلام. ولذلك الله تبارك وتعالى بدأ يعطي داود القوة ويكشف له أمرا من القوة. قال الله جل وعلا وألنا له الحديد، لين الله الحديد لداود، يقول قتاده وغيره لين الله الحديد، يعني ما يحتاج داود أنه يضع الحديد في النار حتى تصهر، شكلها الله له، لينها له كالطين وكالصلصال. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى، ودليل على أن داود مخترع أيضا إن صح هذا التعبير، بمعنى أنه يعمل ويصلح ويطور لكن في حدود أوامر الله وبإقامة العدل، لأن داود نبي وملك. والله تبارك وتعالى لما جاءه رجلين اثنين يحتكمان قيل أنهم ملكان، اشتكى الأول وأتى إليه وقال إن لي نعجة واحدة، إن أخي له 99 نعجة وهو له نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أخذ تلك النعجة منه. مباشرة داود عليه السلام حكم له، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الله جل وعلا عاتب هنا، كيف تحكم وفيه أمرين اثنين؟ أول شيء هو فزع منهم، أنت خايف في حال قلق. الأمر الثاني لم تسمع إلا من طرف واحد. هنا خر راكعا استغفر ربه، فخر راكعا وأناب. ولذلك الله قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أساس النهضة والإصلاح يقوم على العدل ونبذ الفساد. ولذلك إذا قام العدل كما يقول شيخ الإسلام إن الله يبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويزيل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالعدل أساس تقوم عليه كذلك الدول. هذا الحديد الذي لينه الله بين يديه من أوائل ما صنع به داود عليه السلام أن يعمل سابغات وقدر في السرد. السابغات الدروع التي يقي بها الناس أنفسهم في الحروب، وكذلك أمره الله أن يقدر في السرد، قيل المسامير، يعني بمعنى أن تضع درعا يجب أن لا يكون ثقيلا يثقل على الفارس والمجاهد، ولا يكون خفيفا حتى يخترق فيقتل. وإذا هو اخترع للناس في ذلك الوقت ما يقلل من قتل البشر، بخلاف ونقيض ما فعلت القنبلة النووية على سبيل المثال التي أبادت الناس وأبادت البشر. فهذا البعد عند الأنبياء مهم، أن يقال للناس إن إصلاح الأنبياء في الأرض نتج عن عبادة قوية وإيمان بالله، ثم هم يعملون في الأرض كما أراد الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا العلم الذي آتاه الله الأنبياء، يعني الله يقول آتيناه حكما وعلما، ولقد آتينا داود إيش منا علما، وذكر الله عن يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وهذا أيضا يعطينا الله قبل ذلك علم آدم الأسماء كلها، فلما علم الله آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. يقول الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه في التفسير علمه أسماء المصغرة والمكبرة كالقصعة والقصيعة، فعلمه أسماء كل شيء، وجاءه هذا العلم العظيم الكبير. ولذلك نحن نقول إذا فهمنا التاريخ استطعنا أن نعرف ماذا فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وماذا قدموا. ولذلك الله يثني عليه واذكر عبدنا داود إيش ذا الأيدي. اختلف العلماء، منهم من قال ذا الأيدي بمعنى القوي في العبادة، وهذا المعنى الصحيح والشائع. وربما يستنبط من هذا المعنى هو له يدين اثنتين، لكن لقوة عبادته وقربه من ربه فهو ناجح في كل باب، وأيديه في كل باب له فيها خير وعمل ونجاح وإنتاج. ولذلك داود عليه السلام لما نجح في عبادته واقترب من ربه، الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ وشددنا له ملكه. لا يشد الله الملك ولا يؤازره ولا يعطيه قوة وبقاء إلا إذا كان قد قام على إيمان ودين وعدل، وهذا ما تحقق في داود عليه السلام، فآتاه الله تبارك وتعالى الملك والحكمة والنبوة، وهيأ الله سبحانه وتعالى له وألان له الحديد، وهيأ له من الخلق سبحانه وتعالى كما جاءت الآيات تنص على ذلك. فالمعنى أيها الأحبة أن نصلح، الإصلاح مطالب به. بعض الناس يطالب الدولة فقط بالإصلاح، ويطالب الجهات والمؤسسات بالإصلاح، هي مطلوبة بالدرجة الأولى ومطالبة، لكن إصلاح الذات وإصلاح النفس وتنقيتها من عيوبها وشوائبها هذا مطلب. ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر صنف له ارتباط قد يكون بالساسة أو السياسة، وذكر صنف آخر قد يكون مرتبط بالأخلاق، أنه يأتي في آخر الزمان أناس معهم سياط كأذناب البقر، ظلم استبداد، والصنف الآخر نساء كاسيات عاريات. فارتباط الفساد السياسي مرتبط بالفساد الأخلاقي، وإذا صلح هذا في الغالب يصلح هذا، وهذا الصلاح والإصلاح واجب على الجميع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كان داود صغير في السن في هذا الوقت، وكان بنو إسرائيل قد طردوا وأخرجوا من بيت المقدس من فلسطين، وهم كانوا على معصية وأرادوا العودة إلى ديارهم. ولما أرادوا العودة إلى ديارهم قال الله هذا المشهد عنهم في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، نريد ملك نقاتل معه، نقاتل في سبيل الله. والنبي داود عليه السلام كان صغيرا في ذلك الوقت، وكان هناك نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، لكنه رد عليهم قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ نخشى تترددون وتنهزمون وتخذلوننا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، حنا مطرودين ومضطهدين ومحتاجين إلى العودة إلى ديارنا. لما كتب عليهم القتال تولوا إيش؟ إلا قليلا منهم. جاء طالوت وذكر الله تبارك وتعالى قصته، ثم اختبرهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا استثنى من اقترف غرفة بيده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإصلاح في الأرض وأن نكون من المصلحين، ونسأل الله أن يديم الإصلاح في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمع كلمتنا ويحفظ علينا أمننا ويجعلنا من عباده الصادقين الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.